هزم زهني كوت فران هجي وكان ورسل فهم ولا هزم زهني كوت فران هجي وكان الله أبو السهر غمان نيان ديان وردك مرضي ولوم أسم زهني كودو فران أشي يبان وصنة ولوم ماني ماني ساكيت طول برا ودي فانا وريك غدا يورو تقول وميلا ودي حنانا إلا يعني سقي كفريلي وديري كانا ما حضور انتو حتي لنا ولا ودي عمانا أزم زهني كوتو فران هشي وكان ورسل وفهم ولو أزم زهني كوتو فران هني كوتو فران هشي وكان ورسل فهم ولو اسم زهني كوتو فران هشي وكان ورسل فهم ولو هريس نقرات مع غيدرنا بيجي وكانا أراكن ملاغا الحب يبول ومال هي جاسة سلال وردب يسمى ولو اسم زهني كود وفران هشي وكان وسنفه ولو الله أبو السهر غمان نجاني زيان وردك لبضي ولو فالدنيا تدمت غدي ومنا إلا أنا كي تهويني يا ويدي يا بيكنا أراك التنين داني في الأمين نجيك في الأنا هذا غيظ مربي لحبابي ندع غيرنا أويلي غير السحر نبا ويلي دي سكسنا أنا يادي ما وينونا موت الله لموت قبلنا يغيد دياني في الراس درني مدي غمانا غرادة غير حم ربي نغي طول الدوا كان لازم زهني كوتو فران هشي وكان ورقز مفهم ولو لازم زهني كوتو فران هشي وكان وسنفهم ولو لازم زهني كوتو فران هشي وكان ورقص نفهم ولو لازم زهني كوتو فران هشي وكان وسنفهم ولو القرن السنة يرنى حب حقنا والنهل نكرى نبهات اني قضي قنا ويدى واغل هم اني قوال لدر لنا ورب كنت مهداغي في الأول اللي بنسوله نكتب اني قصين نقرديس نقى من نوا ورب نسمح والنهي لو بريد الهوى يدسننا ماني ماني ماني سدري تسدف النانا السنة تدخل اللحبات نزق غيقنا لازم زهني كوت وفران هالشي وقانا وركي سفهم ولو لازم زهني كوت وفران حبي بوله ومال يقاس سلال وردق اسمه ولو اسم زهني كود وفران أشي وبان وصنف ولو أحين وغريب غيغوا اللي غنق الأمانة اللي كميت من غير الليل أنا يغنق مدي في الأوانة غد العقل بالهنس يهود وانم هنا وهنا زمزل مالي خلدي فعلانا ممنا كرت سكرتي اسمنا ديقا مرانا يغيل ين العقل سويت وزنوانا الغرض الغرض حيا نبي ويديقا ديقنا إمي حنان وفي يرضى كان مدر لنا بري قيد وني قدمي كما لازم زهني كود وفران هالشي وقال ورسل فهم ولو لازم زهني كود وفران هالشي وقال ورسل فهم ولو مني من حبي بولا ومال هي قاسة سلال وردق اسمى ولو اسم زهني كود وفران هالشي وبان وصنف ولو الله أبو الزهري غمان هي نديان وردق نبضي ولو